على القرى وعلى المدن وعلى الجناد والسرايا والجيوش، كل هذا يطلق عليه لفظ الإمارة. ولعل الإمام مسلم رحمه الله اختار التعبير بالإمارة ليشمل هذه الأمور، لأنه أورد تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالخلافة وما يتعلق بالإمارة التي هي خاصة وليست بعامة. وهذه والألفاظ التي تتعلق بالولاية منها الإمارة ومنها الخلافة ومنها الإمامة ومنها ولاية الأمر. والإمامة والخلافة يراد بها الولاية العامة، وأما ولاية الأمر والإمارة فإنها تكون عامة وتكون خاصة. تكون عامة بمعنى الخلافة والإمامة التي هي الخلافة العظمى والولاية العظمى، وتكون خاصة التي هي الولاية الخاصة كالأمراء على المدن والقرى وعلى الجيوش وما إلى ذلك. وقد جاء ذكر هذه الأربعة جاء ذلك في الشرع. وولاية الأمر الله عز وجل قال فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاية الأمر تشمل الولاية العامة التي هي الخلافة، والولاية الخاصة التي هي دونها والتي تكون من الخليفة أو ولي الأمر العام، حيث يعين أمراء له على المدن والقرى وعلى السرايا والجيوش والأجناد. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي هذه الآية الكريمة أعيد فيها الأمر بالطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعد مع ولاة الأمور. ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذلك أن طاعة الله عز وجل، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من طاعة الله، لأنه مبلغ عن الله وهو لا يأمر وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. كل ما يأمر به فهو حق لأنه عن الله عز وجل، ولا يأتي شيء بشيء من عنده، وإنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الوحي وحيان، هو الوحي الذي هو كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن الذي تعبد الناس بتلاوته والعمل به، ووحي هو السنة التي تعبد الناس بالعمل بها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا، وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن ما يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله سبحانه وتعالى وليس من عنده عليه الصلاة والسلام، وهو رسول يعني مبلغ الرسالة، والله تعالى أوحى إليه الكتاب والسنة. ومما يدل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا كل شيء، ثم إنه بعد مدة وجيزة قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني جاء جبريل باستثناء الدين. ومعلوم أن هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يدلنا على أن السنة هي من الله وأنها وحي من الله، لأن جبريل هو الذي نزل عليه بذكر هذا الاستثناء الذي هو قوله إلا الدين. وكذلك الحديث الذي في صحيح البخاري عن أنس في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه فرائض الزكاة وفرائض الصدقة، ويعني ما يجب في الإبل وما يجب في البقر والغنم والذهب والفضة، وفيه أنه قال: التي فرضها الله والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، والتي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي أمر من الله وحي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول لما كان بالجعرانة وجاءه رجل لبس جبة وهو متضمخ بالخلوق وسأله وكان في عمرة وسأله يعني عن ما يصنع, فالرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وكان إذا أوحي إليه يناله شدة ويعني كانوا يغطونه ويسترونه لما يحصل منه له من الشدة عند الوحي إليه, فلما سري عنه قال أين السائل, فقال اغسل الخلوق واخلع الجبة واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجتك, فهذا وحي أوحاه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من السنة, وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الوحي الذي أوحاه الله إليه بعد أن سري عنه وكان يوحى إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الإمام مسلم رحمه الله اختار لفظ الإمارة لأنه أورد تحت هذا الكتاب ما يتعلق بالولاية العامة والولاية الخاصة, بخلاف الإمامة والخلافة فإنه يراد بها الولاية العامة, الإمامة والخلافة يراد بها الولاية العامة. وقد عرفنا أن الولاية جاءت في القرآن أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم, وهو يشمل الأمراء اللي هم أصحاب الولاية العامة والذين هم دون الخليفة الذين هم نوابه وأمراؤه, فإن ذلك يشملهم. وكذلك لفظ الإمارة كما أشرنا وهو الذي اختاره مسلم رحمه الله لهذا الكتاب. وأما لفظ الخلافة فقد جاء في في في في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء, وهذه 30 هي مدة الخلفاء الراشدين 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سارية فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأما الإمامة فقد جاءت في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله وأولهم إمام عادل فهذه الكلمات جاءت في هذه الشريعة, وهي منها ما يدل على الولاية العامة ومنها ما يدل على ولاية العامة والخاصة. والخلافة والإمامة هي ولاية عامة لإقامة الدين وحفظ مصالح الأمة, هي ولاية عامة القصد منها إقامة الدين وإقامة الشرع وحفظ مصالح الأمة. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في أول هذا الكتاب المجموعة الأولى من هذه الأحاديث وهي المتعلقة بأن الخلافة في قريش وأن الخلفاء أنهم من قريش وأن الناس تبع لهم. وقريش هم أولاد ثهر بن مالك, أولاد ثهر بن مالك بن النضر بن كنانة وهو الأب 11 للرسول صلى الله عليه وسلم, وآباء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 21 أبا, آباء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 21 أبا, وهذا العدد اتفق عليه النسابون وما وراء ذلك إلى إسماعيل فإنه مختلف فيه من بعد عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مختلف فيه, والمتفق عليه إلى عدنان. وقريش هم المنتمون أو الذين هم من نسل ثهر بن مالك وهو الأب 11 للرسول صلى الله عليه وسلم. ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن مالك ابن مالك ابن فهر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر, هذا هو 11 من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو الوسط في هذا العدد الذي هو 21 ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان, هؤلاء 21 أبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وعدنان هو الذي يقول فيه الشاعر: وكم أب على وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. يعني معناه أن أن أن الأب أو أن الآباء إذا كان الابن يعني شريفا وصار له شرف وله منزلة فإنهم ينسب فإنه إذا نسب فإن آباءه يكون لهم ذكر تبعا له تبعا لذكره، لأنه عندما يذكر ويذكر نسبه يأتي ذكرهم في النسب. ولهذا يقول الشاعر: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. كم من شخص يكون لا ذكر له من الآباء ولكنه يأتي ذكره كثيرا عندما ينسب ابنه الذي له منزله وله مكانه وله فيقال فلان ابن فلان، فيتكرر ذكر أبيه وإن كان أبوه ليس له ذكر وليس له منزلة ولكنه جاء ذكره تبعا لذكر ابنه الذي له شهرة وله منزلة وله شرف. فهذا هو معنى قول الشاعر: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ولدي إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فكنانة الذي هو يعني جد جدي فهر بن مالك اصطفي من ولد إسماعيل، ثم اصطفي من ولد إسماعيل قريش الذين هم ينتمون إلى فهر، ثم اصطفي من قريش بني هاشم الذين هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. والحديث وهذه الحديث تدل على أن الخلافة إنما تعقد لقريش، يعني عندما يكون نصب الخليفة واختيار الخليفة فإن الاختيار والنصب يكون للقرشي، وهذا بشرط وهو إقامة الدين، كما جاء ذلك في حديث معاوية ابن أبي سفيان في صحيح البخاري أنه قال: ما أقاموا الدين، يعني أن لهم الحق يعني في هذا الأمر، ما أقاموا الدين. وهذا إنما يكون عند اختيار الخليفة وعند نصبه، أما إذا تغلب أحد وتولى أحد بالقوة فإنه يسمع له ويطاع، وهذا قد أجمع عليه العلماء أن من تغلب واستقرت الأمور له واستتب الأمر فإنه يسمع له ويطاع، وهذا بإجماع العلماء. والطرق التي يتم بها نصب الخليفة هي النصب من رسول الله عليه الصلاة والسلام على تعيين خليفة، وهذا ليس فيه نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول إن هذا حصل لأبي بكر رضي الله عنه، ولكن ليس هناك إن أريد به أن هناك نص خاص يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الخليفة بعدي أبو بكر، فإنه لا وجود لهذا النص لا لأبي بكر ولا غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الخليفة بعدي فلان، لا أبو بكر ولا غيره، ولكن جاء عنه نصوص تدل على أولويته وأنه لحق بالأمر من غيره، وذلك في أحاديث عديدة، منها حديث أمره بأن يتولى الإمامة في مرضه، وقد رجع عليه الصلاة والسلام بأن يتولى غيره، وكل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا قال عمر يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وأوضحها الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أنه ترك الكتابة لما علمه بأن المسلمين سيلتقون على خيرهم وسيتفقون على خيرهم وعلى أفضلهم، وهو أبو بكر رضي الله تعالى وارضاه. الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله من الكتابة لما علمه من أن هذا الذي أراده سيتم وأنه سيقع وأنه سيحصل باختيار من المسلمين وباتفاق من المسلمين وبإجماع من المسلمين على بيعته رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موته، وقام بالأمر خير قيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يكن هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة بأن يقول الخليفة بعد فلان، لكن جاء نصوص قوية تدل على أولويته وعلى أنه الأحق بالأمر من بعده، وقد تحقق هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. الطريقة الثانية أن اتفاق أهل الحل والعقد، وهذا هو الذي حصل من الذي حصل لأبي بكر، فإن الصحابة اتفقوا على بيعته، اتفقوا على بيعته رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق بهذه البيعة تلك مقتضى تلك الأحاديث التي تدل دلالة قوية وتشير إشارات واضحة إلى أنه الأحق بالأمر من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الطريقة الثانية. والطريقة الثالثة أن يعهد الخليفة إلى خليفة من بعده، أن يعهد الخليفة إلى خليفة من بعده يتولى الأمر بعده، وهذا يعني دليله ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه حيث اختار عمر لأن يكون خليفة من بعده وعهد إليه بالخلافة، وكان هذا من أعظم حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأنه اختار للمسلمين رجلا قويا عظيما أمينا حصل على يديه الخير الكثير، وقد امتدت خلافته وطالت خلافته وحصل فيها الخير الكثير، حيث فتحت الفتوحات العظيمة وفتحت بلاد فارس وبلاد الروم، ودخلت الدولتان العظميان في تحت ولاية المسلمين، وأنهي وقضي على الدولتين العظميين، ودخل المسلمون ودخل الناس فيهما على في هذا الدين، إما داخلين في الإسلام وإما منضوين تحت لواء الإسلام، وذلك بأخذ الجزية ممن أخذت منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه رؤى تدل على يعني على خلافة أبي بكر وعلى خلافة عمر، ومنها الحديث الذي فيه أنه رأى أنه على قريب وأنه يمتح منها ماء فنزع منها ما شاء الله أن ينزع، ثم أخذها من أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، ثم أخذها من الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وهذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر بعده وإلى قلتها، وإشارة إلى خلافة عمر وطولها وكثرة نفعها وما حصل فيها من الخير العظيم. وعمر رضي الله عنه تمت خلافته بعهد من أبي بكر إليه، وهذه طريقة من طرق تولية الخليفة وتولية الإمام. وأما الطريقة الرابعة فهي تغلب ومتغلب على الناس حتى يستتب الأمر وتستقر الأمور، فإنه يسمع له ويطاع. هذه الطرق الأربع التي يتم بها نصب الخليفة وتولية الإمام. ومسلم رحمه الله أورد الأحاديث التي فيها أن الولاية في قريش أي عندما تعقد فهم الأحق بها والأولى بها، وذلك بالشرط الذي جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه والذي أشرت إليه، وهو أنه ما أقام الدين. وهذا بالنسبة للولاية العامة، وذلك أيضا عند الاختيار، فإنه يختار يعني من قريش من يتولى الولاية ويتولى الإمرة، وهذا قد حصل في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن بن أمية وفي زمن بن العباس، فإن كلهم من قريش. نعم الحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو رواية: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، يعني أنهم كانوا في الجاهلية يعني هم سادة العرب وهم يعني رؤساء العرب، وكذلك أيضا يكونوا في الإسلام، فكانوا في الجاهلية يعني هم يعني الرؤساء وهم الزعماء وهم القادة، وكذلك أيضا في الإسلام. وهذا يعني يدل على يعني شرف قريش وعلى يعني عظيم منزلتهم. ولهذا يوم السقيفة لما كان الأنصار أرادوا أن يكون لهم نصيب في الولاية ذكر لهم أبو بكر رضي الله عنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الولاية في قريش، وعند ذلك سلموا وبايعوا أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، ثم بعد ذلك بويع في المسجد البيعة العامة التي حضرها الناس والتي اجتمع الناس في المسجد وبايعوه. وفي سقيفة بني ساعدة الذين اجتمعوا فيها من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعده حديث أبي هريرة، ترون الكرام في الرجال ولا نتجاوز؟ ترون نتعرض للرجال؟ هم كلهم يعني من رجال المسلم، ومعلوم أن رجال الصحيح كما قال بعضهم جاوزوا القنطرة. تريدون أن نتعرض لهم أو نتجاوزهم؟ نعم. طيب المتن الحديث الثاني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وهذا مثل الرواية السابقة، وهذا من صحيفة همام المنبه، هذا الحديث بهذا الطريق من صحيفة همام المنبه الطويلة التي رواها التي رويت بإسناد واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتشتمل على 140 حديثا تقريبا، وبين كل حديث وحديث يقول يأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام مسلم رحمه الله سلك طريقة عند الرواية من هذه الصحيفة، فقال فإنه عندما يسوق الإسناد قل هذا ما حدثنا به أبو هريرة يقوله همام منبه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن كلمة وقال رسول الله قد تكون في آخر الصحيفة وقد تكون في وسطها، فكونه قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا دل على أن هذا الحديث أنه من هذه الصحيفة وأنه سبقه أحاديث، لأنه أشار إليها بقوله منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهي عن عبد الرزاق عنها عن عن عن عن عن عن عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ولكن يحصل الافتراق من تحت عبد الرزاق، من تحت عبد الرزاق، يعني فإنهم يختلف الأئمة في الرواة. والإمام مسلم كل ما يورده من الصحيفة من طريق شيخ محمد بن رافع الذي في هذا الإسناد، يعني محمد بن رافع عن عبد الرزاق، ويعني غيره يرويه من طريق من غير طريقه، يعني البخاري وكذلك أبو داود يعني وغيرهم يعني يرونه من طرق أخرى لكنها تلتقي عند عبد الرزاق، تلتقي عند عبد الرزاق. والإمام أحمد يروي الصحيفة يعني عن أبي هريرة من طريق عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق شيخه، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد بكاملها في مسند أبي هريرة، يعني يسوق الإسناد إلى أبي هريرة ثم يأتي بالحديث الأول وهو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ثم يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا حتى يبلغ 140 حديثا هي جاءت بهذا الإسناد بهذا الإسناد الواحد. وبعدين عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. ثم قال يعني حديث جابر بن عبد الله: الناس تبع لقريش في الخير والشر، يعني في الجاهلية والإسلام، يعني كانوا تبع لهم في الشر لما كانوا في الجاهلية وتبع لهم في الخير يعني في الإسلام، فقوله تبعا في الخير والشر مثل مسلمهم تبع لمسلمهم وكاثرهم تبع لكاثرهم. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يزال الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، يعني معناه أن هذا الأمر مستمر فيهم، وأن أنه عند عقد الخلافة هم الأحق بها والأولى من غيرهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. ثم ورد حديث جابر بن سمرة، يعني الحديث التي راحت تتعلق بالقريش وأن الناس تبع لهم الجاهلية والإسلام، ثم ذكر في هذه الطرق التي ستأتي عن جابر بن سمرة ما يتعلق بولاية 12 خليفة، وأنهم كلهم من قريش، وأن الأمر لا يزال يعني ماضيا وقائما، والإسلام عزيزا ما ولي الناس 12 خليفة، وأنهم كلهم من قريش. وهؤلاء الخلفاء 12 اختلف العلماء فيهم على قولين، منهم من قال إنهم الأربعة الخلفاء الراشدون وثمانية من بني أمية، وقد كان الإسلام عزيزا في هذا العهد في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية، يعني قبل أن يحصل الضعف الذي حصل في آخر الأمر حتى تغلب عليهم العباسيون وأخذ السلطة منهم وأخذ الولاية منهم. فمن أهل العلم من قال إن الأئمة 12 الذين جاءوا في الحديث أنهم خلفاء راشدون أربعة وثمانية من بني أمية، وهذا هو الذي ذكره شارح الطحاوية وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وغيرهما. وكذلك والقول الثاني أنهم 12 يأتون في مختلف الأزمان، قد جاء منهم في أول الأمر، وآخرهم المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فإنه يكون آخر الأئمة 12 الذين جاءوا في هذا الحديث. وهذا هو الذي ذكره ابن كثير في تفسيره في سورة المائدة عند ذكر النقباء، يعني في سورة المائدة، فذكر أن 12 لأنه أتى بالحديث وقال إنهم يعني يكونون في أزمان مختلفة، وأن آخرهم المهدي الذي يكون في آخر الزمان. لكن القول الأول لا شك أنه صح وأنه أولى، لأن الإسلام يعني في صدر الإسلام وفي أول الأمر كان فيه العزة وفيه القوة، وكان الأمر مستمرا ومتصلا. ومعلوم أنه في عهد بني أمية امتدت في عهد الخلفاء الراشدين، ثم في عهد بني أمية امتدت رقعة البلاد الإسلامية حتى وصل المسلمون إلى محيط الأطلسي من ناحية الغرب، ووصلوا إلى الصين والهند والسند من ناحية الشرق، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وقوي الإسلام وعز وكان عزيزا في الصدر الأول. فيكون الأقرب والله أعلم أن هؤلاء 12 إنما كانوا في أول الأمر، وأنهم في زمن وأنهم الخلفاء الراشدون وثمانية في عهد بني أمية. نعم. قال إيش الحديث؟ لا يزال، لا، إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يكون فيهم 12 خليفة، 12 خليفة. وكما ذكرت الخلاف يعني بين أهل العلم في هذا، وأن القول الراجح هو أنهم قد انتهوا وأنهم في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية. وقال جابر أن الرسول قال كلمة خفيت علي فسأل أباه عنها فثبته فيها وقال له قال كلهم من قريش، أي إن الخلفاء 12 هؤلاء هم من قريش. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلهم من قريش. وهذا مثل الذي قبله، قال لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. ولا شك أنه في صدر الإسلام حصل للمسلمين قوة ولهم انتصار على الكفار وعلى امتدت رقعة البلاد الإسلامية، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية. ومعلوم أنه في عهد الخلفاء الراشدين بل في عهد عمر رضي الله عنه قضي على الدولتين العظميين دولة الفرس ودولة الروم، وقد ذهب الصحابة للجهاد في سبيل الله وذهبوا إلى الفرس وحصل انتصارهم عليهم، وأتي بكنوز كسرى وقيصر إلى المدينة وقسمت على يد الفاروق رضي الله عنه، وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من قوله ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله، وقد أنفقت كنوزهما في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله عنه حيث أحضرت إلى هذه المدينة المباركة وتولى قسمتها الفاروق رضي الله عنه بنفسه. وكان المسلمون أقل عددا وأقل عددا من الكفار، ولكنهم بقوة الإيمان وقوة اليقين تغلبوا على أعدائهم لما عندهم من قوة الإيمان، هذا هو الذي مكنهم من التغلب على أعدائهم. والأعداء كانوا كثيرين والمسلمون كانوا قليلين، ولكن نصر الله عز وجل المسلمين على أعدائهم بقوة إيمانهم. ولهذا مما جاء في صحيح البخاري أن الجيش الذي كان فيه النعمان بن مقرن كان أميره، لما نازلوا الفرس طلب كبير الفرس وكبير جيش الفرس أن يبعثوا إليهم رجلا يتفاوضون معه ويتفاهمون معه، فأرسلوا إليهم مغيرة بن شعبة وكان من جملة الجيش، فذهب ولما سألوه قالوا ما أنتم؟ قال نحن قوم كنا في بلاء شديد وفقر شديد، كنا نعبد الحجر والشجر ونمص النوى والجلد من الجوع، فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأخبرنا أمرنا بعبادة الله وحده وأمرنا بالجهاد، وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى الجنة عرضها السماوات والأرض، ومن عاش منا ملك رقابكم، ومن عاش منا ملك رقابكم. هذه قوة الإيمان وقوة اليقين التي كانت ما التي حصل بها حصلت تلك الفتوحات العظيمة في صدر الإسلام، فكان الإسلام عزيزا وكان الإسلام ماضيا في عهد هؤلاء الخلفاء الاثني عشر الذين أولهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. وهذا يوضح القول الأول، لأنه قال لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، يعني إلى أن يمضي 12 خليفة لا يزال عزيزا، وهكذا كان، فإنه يعني في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية وثمانية بني أمية حصل يعني هذا يعني هذا هذه العزة وهذه القوة وهذه الغلبة للإسلام والمسلمين. كل هذه الروايات موضوعها واحد ومؤداها واحد، وهي أن مما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حصول عزة الإسلام وقوته وغلبته في مدة ولاية 12 خليفة لا يزال الإسلام عزيزا يعني في زمانهم, وهكذا كان وهكذا حصل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال, فقال كلهم من قريش. وهذا مثل الذي قبله. وأبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم هو من أكثر الرواية عنه, قد بلغت الحديث التي رواه عنه 1500 وزيادة, أكثر من 1500 حديث, فهو أكثر الشيوخ أكثر, فهو الشيخ الذي أكثر عنه مسلم أكثر من غيره, حيث بلغت الحديث التي رواه عنه صحيحة أكثر من 1500 حديث. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون حا قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس فقلت لأبي ما قال, قال كلهم من قريش. قال كلمة صمنيها الناس, فسر بأنه يعني أنه يعني حصل يعني لغط أو حصل يعني شيء يعني جعله ما يتمكن من فهمها, أو سمع يعني صوتا أو يعني كذا لم يتمكن من فهمها, فثبته فيها أبوه حيث سأله عنها فقال كلهم من قريش, فقال كلهم من قريش. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنهما مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. ثم رد الإمام مسلم رحمه الله حديث جابر بن سمرة وفيه زيادات على الرواية السابقة التي جاءت من طرق متعددة. قال فيها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال هذه الجملة تدل على الضبط وعلى الإتقان, لأن كون الراوي يعرف المناسبة ويعرف الوقت ويعرف الحال التي كان يعني الأمر فيها عند التحديث يدل على ضبطه. قال يعني كون عشية جمعة يوم رجم الأسلمي يعني ماعز يعني يوم رجم, فهو يتذكر أنه كان في عشية جمعة يعني هذا الحديث الذي أخذه, وأنه كان يعني في الوقت الذي رمي فيه ماعز يعني بالحجارة يعني بسبب الزنا, فهذا مما يستدل به على ضبط الراوي وعلى إتقانه, لأنه يتذكر مع الحديث الهيئة والحالة التي كان عليها أو التي كانت حاصلة عند التحديث بالحديث, هذا مما يستدل به على ضبط الراوي وعلى إتقانه لما رواه, لأنه تذكر مع الحديث أمورا ملابسة يعني حصلت عند التحديث بالحديث. وهذا مثل ما جعل ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, فقوله أخذ بمنكبي يعني هذا يدل على الضبط, لأنه تذكر مع الحديث الهيئة التي كانت عند التحديث بالحديث. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. يعني هذا فيه شك, لا تقوم الساعة, لا يزال الدين قائما. نعم, لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. نعم, هو يعني سيكون قائما, ولكن يعني كما هو معلوم يعني يقوى يعني في بعض الأحيان, ويحصل يعني شيء يعني من من من من الخلل والنقص في بعض الأزمان, ولكن الأمر لا يزال مستمرا كما قال لا لا لا ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرها من خذلها ولا من خلفها حتى يأتي أمر الله. فإنه لابد أن يبقى الدين ولابد أن يظهر الدين, ولكنه يتفاوت يعني في بعض الأوقات يعني يكون له قوة, وفي بعضها يكون المسلمين ضعف, وفي بعض الأوقات يكون ضعف. وقد جاء في بعض الأحاديث لا قد جاء في لا يأتي عام الذي بعده شر منه, وهذا ليس على إطلاقه, بل يعني يكون بعض الزمن ظهور الدين فيه أقوى من العام الذي قبله. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وهذا الحديث أو هذا العموم مخصوص في أحاديث المهدي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا, يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا, يعني معناه الحال في زمانه أحسن من الحال قبل زمانه. فالحديث ليس على إطلاقه, وإنما يكون يعني يحصل, يعني هو الغالب أنه تكون قوة الإسلام ويحصل قوة الإسلام, ولكن يحصل في بعض الأحيان أنه يكون في المسلمين ضعف, فيأتي عام أحسن من الذي قبله, والناس فيه وقوة الإسلام فيه أحسن من الذي قبله. لا يزال أمرنا قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة, أو يكون 12 عليكم 12 خليفة, يعني حتى يكون 12 خليفة. وهذا من جملة الطرق التي مرت والتي تبين أنه لابد من وجود 12 خليفة, وأنه يكون الأمر في زمانهم عزيز, وأن الأقرب أنهم قد مضوا وانتهوا, وأن وجودهم إنما كان في زمن الخلفاء الراشدين وزمن بني أمية. نعم. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول يفتتح المسلمون البيت الأبيض, يعني بيت كسرى أو بيت آل كسرى, وهذا هو الذي قد حصل, هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع, وهو من دلائل نبوته وعلامات نبوته, حيث يخبر عن أمر المستقبل فيقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد فتح المسلمون بلاد فارس واستخرجوا كنوز كسرى من قصره, وأحضرت إلى عمر رضي الله عنه في هذه المدينة وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم, يعني وقد جاء في بعض أنهم يدعون النبوة. نعم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وبأهل بيته, يعني أنه أن أن أن أن نفسه وغيره يعني وأقرباءه وأهله أنهم أولى بالبر وأولى بالإحسان من غيرهم, ولهذا جاء في الحديث ابدأ بنفسك وبمن تعول, يعني ومن يعول الإنسان وهم أقرباء الإنسان هم أولى الناس بإحسانه ورفده ويعني فضله وإحسانه, يعني هم أولى الناس به, والأقربون يعني أولى بالمعروف يعني كما يقولون. نعم. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض, والفرط هو الذي يتقدم القوم, وهو يعني معنى فرطهم يعني يسبقهم على الحوض, يعني ينتظرهم ليشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فذكر نحو حديث حاتم. وهذا الإسناد فيه ذكر العدوي يعني في ابن سمرة وهو عامري وليس عدوي يعني هذا اللفظ فيه وهم فهو عامري وليس عدويا. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى باب الاستخلاف وتركه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا فقال راغب وراهب. قالوا استخلف فقال أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر رضي الله عنه وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مستخلف. ثم بعد ذلك أتى الإمام مسلم رحمه الله بما يتعلق بالاستخلاف ويعني وأن الخليفة يستخلف أو لا يستخلف فأورد حديث يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر عن أن عمر رضي الله عنه طلب منه أن يستخلف كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر استخلف عمر فطلبوا منه أن يستخلف كما أن أبو بكر استخلف طلبوا منه أن يستخلف لأن الاستخلاف يكون فيه فائدة وهي قطع الأطماع والتطلعات والتنافس والتنازع فإذا استخلف الخليفة يكون في ذلك راحة يعني للناس حتى لا يعني يحصل اختلاف وحتى لا يحصل نزاع. فقالوا ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر لأنه استخلفه هو وعهد إليه بالخلافة وإن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير يعني من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستخلف يعني بنص معين بأن يقول الخليفة بعدي فلان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا لكن كما أسلفت جاء عنه نصوص تدل دلالات قوية وواضحة بأن الخليفة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء إليه وكان يعني في مرض موته وأثنوا عليه خيرا وقال يعني راغب وراهب يعني أنه يعني راجيا وخائفا راجيا من الله وخائفا من الله يرجو الله ويخافه وقال إنه يعني يود أن حظه منها الكفاف لا عليه ولا له أن يكون لا عليه ولا له. وكان من جملة الذين جاءوا إليه شاب أثنى عليه خيرا وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته وصحبت أبا بكر من بعده وكنت يعني سنده وعضده ثم وليت فعدلت. فقال رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض يعني ثوبه نازل فقال ردوا علي الغلام. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك فلم يمنعه ما هو فيه من الشدة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدلالة وبيان الأحكام الشرعية لأنه رأى ثوبه نازلا فأمره بأن يرفعه وأرشده إلى يعني فائدة دنيوية وفائدة أخروية ودنيوية. الفائدة الدنيوية قول أبقى لثوبك لأنه إذا رفعه ولم يصل الأرض يعني ما يتوسخ ما يحصل له وسخ لو نزل فهذه فائدة دنيوية. والفائدة الأخرية كونه أتقى لله عز وجل وهذه تحصل بها الفائدة الدنيوية والأخروية لأن تقوى الله عز وجل يكون بها خير الدنيا والآخرة، ويكون بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا، ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله عز وجل فيها خير الدنيا وخير الآخرة. وهو رضي الله عنه أرشده إلى أن يرفع ثوبه، ونبهه إلى الفائدة الدنيوية وإلى الفائدة الأخروية والدنيوية، وذلك بقوله: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وهذا يبين لنا أن عمر رضي الله عنه مع شدته وما هو فيه من الشدة لم يعني يترك التنبيه على هذا الأمر، وهو من الأمور يعني التي فيها المخالفات. وهذا يبين لنا أن ما يقوله بعض الناس من أن الدين فيه لباب وقشور أن هذا من أبطل الباطل، فالدين كله لباب وليس فيه قشور. يعني بعض المسائل التي يعني ينبه عليها ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيها، يعني بعض الناس يقول هذا قشور وهذا لباب، هذا من الخطأ، وهذا من أكبر ما يكون من سوء القول. بل الدين كله لباب، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإن كان يتفاوت، بعضه أهم من بعض، وبعضه أعظم من بعض، وبعضه أولى من بعض، لكن كله يجب الانصياع له، ويجب الانقياد والاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال الله عز وجل: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو. ويقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: راغب وراهب. إيش بعدها؟ قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا، فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا. يعني لا أتحمله حيا وميتا، يعني بأن يعني يتحمله بأنه عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف كما استخلف أبو بكر من قبله رضي الله تعالى عن الجميع، قال إنه لا يتحمل يعني أمرهم يعني حيا وميتا. وقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير يعني من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فعلمت أنه حين ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه غير مستخلف. ومعنى كلام عمر رضي الله عنه: إن أستخلفت فلي سلف، وإن لم أستخلف فلي سلف. وسلفه في الاستخلاف أبو بكر لو استخلف، وسلفه في ترك الاستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر ابن عمر: فعلمت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. لكن ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ توسط، فلم يترك الأمر نهائيا دون أن يكون له في دخل، ولم يعين شخصا بعينه كما فعل أبو بكر، بل اختار 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي وعنه وعنهم راض، وهم من 10 هم بشرين بالجنة، وهم عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد وهم عثمان وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة والزبير. هؤلاء 6 اختارهم ليختار من بينهم خليفة، ليكون الاختيار اختيار واحد منهم يكون خليفة من بعده. فهو توسط في الأمر، فلم يترك الأمر نهائيا دون أن يكون له فيه دخل، ولم يعين شخصا بعينه يكون خليفة بعده كما فعل أبو بكر. فهؤلاء 6 هم أهل الشورى الذين يختارون من بينهم خليفة. ثم إن أنه بعد وفاته اجتمع هؤلاء 6، وانتهى الأمر إلى أن اختير عثمان، إلى أن دار الأمر بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ثم حصل التشاور في من يقدم منهما، قدم عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، فبايعه الناس خليفة. ثم بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بايع الناس عليا رضي الله عنه، لأن الأمر كان معروفا في زمن عثمان لأن الأمر كان دائرا بينه وبين عثمان، فلما قدم عثمان وانتهى أمره آل الأمر بعده إلى علي رضي الله تعالى عن الجميع. الحاصل أن عمر رضي الله عنه توسط في الأمر فلم يترك الأمر ولم يعين خليفة يعينه، بل جعل الأمر إلى ستة، وكان هؤلاء هم الذين بقوا من العشرة المبشرين بالجنة، وفيهم أيضا سعيد بن زيد قد بقي ولكنهم أدخله في ستة لأنهم بني عمومته ومن قرابته، وكان من بين الستة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أميرا على الكوفة، وكان حصل بينه وبين أهلها حصل من بعض أهلها من بعض السفهاء من أهلها ذم له ونيل منه، وشكوه إلى عمر وبالغوا في ذمه وسبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض والناس يعرفون أنه من أهل الجنة، ومع ذلك ما سلم من أذى السفهاء ومن أذى السفهاء أهل الكوفة، فنالوا منه حتى أن فيهم أنهم قالوا أنه ما يحسن يصلي ما يحسن يصلي، هكذا يقول السفهاء في سعد بن وقاص رضي الله عنه، الرجل الذي هو من أهل الجنة والذي يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة لم يسلم من أذى السفهاء. فعمر رضي الله عنه عزله عن الكوفة خشية أن يحصل ما لا تحمد عاقبته من هؤلاء السفهاء الذين بالغوا في ذمه وفي النيل منه، ولكنه لما اختار الستة وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص خشي أن يظن أحد أنه نسي ولايته للكوفة، ويقول قد يقول قائل كيف يعزله عن الكوفة وهي قرية ثم يرشحه للخلافة، يمكن أن يكون عمر نسي، فأبين رضي الله عنه وأرضاه الحال والواقع بالنسبة له، فقال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك أي هو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. هذه مسوغات العزل الحقيقية وهي العجز والخيانة، لأن العاجز تنفلت الأمور من يده، والخائن وإن كان قويا يضع الأمور في غير مواضعها. فهو رضي الله عنه قال عن سعد لم أعزله من عجز ولا خيانة، وهي المسوغات الحقيقية، وإنما عزله لمصلحة وهي درء الفتنة وخشية أن يحصل من هؤلاء السفهاء الذين بالغوا في ذمه والنيل منه ما لا تحمد عاقبته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وانتهى الأمر إلى أن قدم عثمان وصار هو الخليفة الثالث، ثم بعده علي رضي الله عنه، وقد عرف الأمر عند ولاية عثمان لأن الأمر كان دائرا بينهما، وصارت هذه المدة التي مدة الخلفاء الراشدين الأربعة التي جاءت في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الخلافة بعد خلافة النبوة بعد 30 سنة، خلافة النبوة بعد 30 سنة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.